بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما كنا شرعنا فيه في الدرس السابق. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. وكنا نستمع للقارئ في عرضه تعليقا منقولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنستكمل ذلك. ولعلنا للربط بين الماضي والحاضر نبدأ الموضوع من أوله، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية. لا، ابدأ الموضوع من أوله. قال الله، أورد ابن خزيمة رحمه الله هذه الآية. نعم. وقال الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه. هنا قال صاحب التعليق: ولعل سامة، لأن سامة وعدنا بأن يحضر كلام ابن القيم ويحضر وكان قد بدأ بهذا التعليق، بدأ بقراءته وأظنه. نعم. فإذا تقرأ التعليق أنت يا أخ فهد، وإلا فالأخ أسامة. نعم. أورد ابن خزيمة رحمه الله في هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، على أنها من أدلة إثبات صفة الوجه لله تعالى. وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال بعد ذكره لهذه الآية: أدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفات، حتى عدها أولئك كابن خزيمة مما يقرر إثبات الصفة، وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع. وجعل النافية، إيش معنى الكلام هذا؟ يعني نافية الصفات، الذين ينفون الصفات جعلوا تفسير هذه الآية يعني بغير الصفة، جعلوا هذا التفسير حجة لهم في نفي الصفات كلها. يعني يريدون أن يسحبوا معنى هذه الآية على جميع الآيات التي فيها إثبات صفة الوجه، وإثبات صفة الوجه مقرر في الآيات الأخرى. يعني هناك أدلة أخرى في القرآن الكريم وفي السنة تثبت صفة الوجه، لا غبار عليها. لكن النفات لا يريدون إثبات ما أثبته الله ورسوله، ويريدون أن يتحججوا بأي حجة. فلما يعني وجدوا أن هذه الآية لا تعد من آيات الصفات، وأن يعني بعض السلف لم يدخلها في آيات الصفات وفسرها بالوجهة، لم يفسر يعني فثم وجه الله بإثبات صفة الوجه، وإنما فسر فثم وجه الله يعني بالوجهة، فثم وجه الله بالوجهة. وإن كان الحقيقة هي عند التأمل، يعني أنا أكاد الآن أميل إلى أن عند التأمل هي من آيات الصفات، أقول هي من آيات الصفات. لكن ما دام أن الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية هنا، يعني لا مانع من أن نعرض ما قاله. وفيما ذكر الأخ أسامة أن ابن القيم وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أظن قرأت هذا فعلا لكن نسيت، أنه يقرر أنها من آيات الصفات بوجوه عديدة، فكأنه ينصر ما ذهب إليه ابن خزيمة، وقد بدا لي الآن أن هذه الآية حتى وإن فسرت بالوجهة أو فسرت بالجهة ففيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وأنه لا متمسك للنفات بكلام السلف على هذه أو بعض السلف على هذه الآية. لكننا يعني في معرض طلبنا للعلم وبحثنا عنه تتسع صدورنا إن شاء الله لما قيل في هذه المسألة. فأكمل يا أخ فهد. ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت أهملت كل من خالفني. أمهلت. نعم حسنا. يعني الشيخ يقول إن عد هذه الآية أدخلها بعض السلف في آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفات، حتى عدها أولئك كابن خزيمة مما يقرر إثبات الصفة، وجعل النافية يعني جعل النفات تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع. يعني يقولون إننا نفسر الآيات الأخرى بمثل هذا التفسير، نؤول ولا نثبت الصفة. لكن الفرق واضح بين هذه الآية وبين تلك. يعني اي نعم، كمن يجعل يعني قوله تعالى مما عملت بأيدينا مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي، في فرق بين هذا وهذا، وهذا الذي يريد الشيخ أن يقرر الفرق بين هذه الآية والآيات الأخرى التي تثبت صفة الوجه. ولا شك الفرق وارد، لكن ماذا علينا لو يعني اعتبرنا هذه الآية من آيات الصفات وأنه يستفاد منها إثبات صفة الوجه؟ على كل حال سنتعرف على ما يثلج الصدر إن شاء الله. نعم. قال الشيخ: ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود، يعني كان هناك مجلس معقود مناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين النفات، بين من ينفي الصفات. أي نعم. قال: وكنت قد قلت أمهلت كل من خالفني 3 سنين. نعم. إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له الحجة. أي نعم. وفعلت. وجعل المعارضون يفتشون الكتب فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله، فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني: قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل، فوقع في قلبي ما أعد، فقلت لعلك قد فوقع في قلبي ما أعد. قال: فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله، فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني: قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل. يا ابن تيمية أنت ما تأول، أنا جبت حجة عليك من السلف أنهم يؤولون. قال الشيخ فوقع، يعني ماذا قال الشيخ؟ فوقع في قلبي ما أعد، يعني يقول عرفت الذي هو أعد أنه حول هذه الآية. أي نعم. فوقع في قلبي ما أعد، فقلت لعلك قد ذكرت ما روي في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: نعم. قلت: المراد بها ماذا؟ المراد بها قبلة الله. يعني الشيخ أول على حد يعني فهمه، وهو تأول، لكن التأويل المستساغ، التأويل الذي هو بمعنى التفسير، التأويل الصحيح، لأن التأويل يراد به 3 معاني: يراد به التفسير، ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره، ويراد به ما تؤول إليه الحقيقة. أي نعم. فالذي يجعل التأويل بمعنى واحد يجعل بابه واحدا. أي نعم. والشيخ هنا قلت المراد بها قبلة الله، يعني على الذي أنت تريد أن تحتج به. فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف، لأن مجاهد والشافعي قالوا المراد قبلة الله. ولم يكن هذا السؤال يرد علي، الشيخ يقول ولم يكن هذا السؤال يرد علي، فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا إثباتها ولا إثباتها. يعني للشيء يقول لي أن أقول الذي ناظرتموني فيه ليس فيه إثبات صفة الوجه حتى تعارضونني بأني أثبت صفة الوجه. أي نعم وقد وجدتم ما ينقض إثباتي. لكن مع هذا نعم نعم لكن طلبوها من حيث الجملة نعم. وكلامي كان مقيدا كما في الأجوبة فلم أرى إحقاقهم في هذا المقام، بل قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا ولا تندرج في عموم قول من يقول لا تؤول آيات الصفات. لا تؤول آيات الصفات نعم، يعني لا تؤول تأويل الفاسد. نعم. قال أليس فيها ذكر الوجه؟ فلما قلت المراد بها قبلة الله قال أليست هذه من آيات الصفات؟ قلت لا، ليست من موارد النزاع. نعم. فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه هنا القبلة، فإن الوجه هي الجهة في لغة هو الجهة في لغة العرب يقال قصدت هذا الوجه وسافرت إلى هذا الوجه، أي إلى هذه الجهة، وهذا كثير مشهور. فالوجه هو الجهة وهو الوجهة، كما في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، أي متوليها. فقوله تعالى وجهة هو موليها كقوله فأينما تولوا فثم وجه الله، كلا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان، وكلاهما في شأن القبلة. والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيتين إنا نوليه نستقبله. قلت والسياق يدل عليه، لأنه قال أينما تولوا وأين من الظروف، وتولوا أي تستقبلوا، فالمعنى أي موضع استقبلتموه فهناك وجه الله، فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله ولله المشرق والمغرب، وهي الجهات كلها كما في الآية الأخرى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر أن الجهات له، فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف، كأنه قال جهة الله وقبلة الله. ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة الله، ولكن يقول هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه، كما جاء في الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. من هنا نلحظ أنها تثبت الوجه. أي نعم، لأنه قال ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة، ولكن يقول هذه الآية تدل على الصفة أيضا، وهذا وجه يعني كنا نلمح أنها تدل على الصفة. ولعل ابن القيم يعني نصر ما ذهب إليه ابن خزيمة من هذه الجهة، والله أعلم. وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء في الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. نعم. وكما في قوله لا يزال الله مقبلا على عبده بوجهه ما دام مقبلا عليه، فإذا صرف وجهه عنه. نعم. ويقول إن الآية دلت على المعنيين. نعم، هذا صحيح. نعم، فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه. لاحظ أن الشيخ الإسلام ما نفى كونت تثبت المعنيين أو تدل على المعنيين، على الجهة وعلى إثبات الوجه. يعني ألحظ في هذا الكلام أنه لم ينفه، قال فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه، يعني في مجال المناظرة. يعني الناقل نفسه أو المحشي نفسه يعني كأنه لم يدرك. يعني على كل حال نشوف. نعم. كان هذا الكلام يختلف عن كلام شيخ الإسلام. ها إيه؟ ها؟ كان يختلف عن كلام شيخ الإسلام. على كل حال نشوف. أكمل. نعم. والغرض أنه إذا قيل فثم قبلة الله لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكره منكر آيات الصفات، ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة، ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة، فإن هذا المعنى صحيح في نفسه والآية دالة عليه، وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء آخر ويبقى شوف، وإن كانت دالة على ثبوت صفة الوجه فذاك شيء آخر، نعم، ويبقى دلالة قولهم فثم وجه الله على فثم قبلة الله، هل هو من باب تسمية القبلة وجها باعتبار أن الوجه والجهة واحد، أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة الله؟ بالاعتبار الآخر، نعم. فتدبر هذا، فإنه كثير ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليها. أحسنت، نعم. فإنه إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليها، في صفة ودلالة نص عليها، يعني وفي دلالة نص عليها، نعم، يريد المثبتة أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة وظاهرا فيها، ثم يقول النافي وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. وقد يقول بعض المثبتة دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك، بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى إضافة صفة من آيات الصفات، كقوله تعالى فردت في جنب الله، وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفات، وهذا من أكبر الغلط. هذا سببه عدم التأمل، يعني عدم الفقه، فقه النص، يعني ما يعطي النص حقه من التأمل. فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية، وهذا موجود في أمر المخلوقين، يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات، فمثلا صفة الوجه، صار بعض الناس من الطائفتين كلما قرأ آية فيها ذكر الوجه جعلها من موارد النزاع، فالمثبت يجعلها من الصفات التي لا تتأول بالصرف، والثاني يرى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرها. أي نعم، يعني فعلا، وهذا يحصل لأنه قياس مع الفارق، تسوية بين مختلفات، مثل من يسوي بين قوله تعالى مما عملت أيدينا وقوله تعالى لما خلقت بيدي، يسوي بينهما في الدلالة وفي إثبات يعني ما تثبته من صفة اليد، صفة اليدين. يقول شيخ الإسلام يعني أنه يثبت صفة الوجه من هذه الآية. ارفع صوتك عشان نسمع. شيخ الإسلام يعني يقول أنه يثبت صفة الوجه من هذه الآية بناء على كلام الأخير، يعني ما فهمت وش تقول. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، نعم، يقول أنه يثبت صفة الوجه من هذه الآية من ثم وجه الله، يقول إن دلت على إثبات القبلة فهي لا تنفي أنها لا تنفي إثبات صفة الوجه، هذا خلاصة الكلام، وهي ليست من موارد النزاع، يعني بينه وبين يعني وبين النفات. النفات يقولون ما دام ساغ التأويل في هذا وأن فثم وجه الله يعني قبلة الله فيتأول الآيات الأخرى، هذا كلامهم، والفرق بينها واضح. اي نعم، ليست هذه الآية مثل الآيات التي يعني فيها نص صريح في إثبات الصفة. اي نعم، هذه تثبت القبلة وتثبت الصفة من وجه آخر، ولعله قرره ابن القيم، اي نعم، في هذا الذي أعددت لنا. اي نعم، يعني شيخ الإسلام ما يقول لنا ما تدل على إثبات الوجه، لا يقول لنا ما تدل على إثبات الوجه، لكن يقول أو على الأصح أن تدل على إثبات القبلة، وأن المراد بها قبلة الله، المراد فتم وجه الله قبلة الله، لكنها لا تنفي أي الصفة، يعني مثل ما وجه هنا قال من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله يعني قبلة الله، ولكن يقول هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه، لأن الله سبحانه وتعالى محيط، فأينما تولوا فتم وجه الله، والآية في معرض ذكر القبلة. والقبلة إذا أنت يعني استقبلت القبلة كما في الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، وكما في قوله لا يزال الله مقبلا على عبده بوجهه، ما دام مقبلا عليه فإذا انصرف صرف وجهه عنه. فالله سبحانه وتعالى عظيم ومحيط، فأينما تولوا فثم وجه الله، وجهه عظيم. طيب، لا، الآية المراد بها قبلة الله، ولا يمنع أن تدل على إثبات الوجه، يعني مثل تفسيرنا، مثل قولنا كل شيء هالك إلا وجهه، هذه فيها إثبات صفة الوجه، لكن لا تفسر بأن لا يبقى إلا وجهه، بل المراد كل شيء هالك إلا، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. وإذا فسرناها بهذا التفسير لا ينفي إثبات الوجه. وكذلك هذه الآية لو فسرناها بأن المراد قبلة الله فليس فيها نفي صفة الوجه، لأن العبد يستقبل ربه، والله لا يزال مقبلا عليه بوجهه ما إذا كان مقبلا، وإذا التفت صرف وجهه عنه كما في الحديث. فإذا تذكرنا عظمة الله عز وجل وعظمة صفاته، وأن السماوات السبع والأراضون السبع في قبضة الرحمن نسبتها كخردل في يدنا أحدنا، وش اللي يمنع أنك تكون أينما تولي فتم وجه الله إثبات الصفة؟ أي نعم، حتى حديث ضعيف ولكن أيضا يقرب المعنى، قالوا لو أدليت بحبل، يعني مما يلي قدميك في الأرض، خرقت الأرض وأدليت بحبل حتى ينفذ، لهبطت على الله، أو لهبط على الله. هذا حديث ضعيف على كل حال، لكن هو فيه بيان معنى العلو ومعنى الإحاطة، لأن السفل ينتهي في أضيق نقطة في الوسط. تصور الأرض وأنها كروية الشكل، ونسبة السفل للعلو فيها، فإذا تصورت أن السفل هو أضيق نقطة في وسطها، بحيث أنك مهما اتجهت من هذه النقطة المتوهمة أينما اتجهت لا تجاوز نقطة السفل إلا برافع. مفهوم كلامي؟ ما أدري يعني. أي نعم. نعم، يعني هي يسمونها أضيق نقطة في الوسط وهي وهمية، لكن تصور أنك في هذه النقطة، فأينما اتجهت من أي جهة لا يمكن أن تتجه إلا برافع، وهذا هو العلو، وهذا هو العلو. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى في العلو محيط بخلقه سبحانه وتعالى، وأن السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن أو في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا، سهل عليك يعني، فأينما تولوا فثم وجه الله، ليس فيها يعني ما ليس فيها ما محظور أن نستدل بها على إثبات صفة الوجه، مع أن المراد بها قبلة الله لأنها في سياق القبلة. أي نعم، ها، في أسباب النزول. أي نعم، في معرض ذكر القبلة. أي نعم. ما أدري، نريح، تقرأ نص. أي نعم، هكذا. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن. أنا أود، أيضا ذكرت كلاما أحب أني أذكره في مسألة الكروية، كنت أظن أن أول من سبق إلى تقرير هذا المعنى هو شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العرشية، له رسالة اسمها العرشية، لكني وجدت والد إمام الحرمين الجويني، والد الجويني إمام الحرمين، كان قد كتب رسالة يعني في هذا المعنى إلى شيوخه من الأشعرية، وبين أن عقدتهم في عدم إثبات الاستواء هو عدم تصورهم للعلو الصحيح. فسبحان الله، علماءنا يعني قبل شيخ الإسلام، هو في القرن الرابع أظن والد إمام الجويني، قبل شيخ الإسلام يعني، سبقوا إلى تقرير هذا المعنى الذي يتبجح يعني أصحاب العلوم العصرية بأنهم اكتشفوه بينما علماءنا يعني قرروا هذا من زمن. والشاهد أن والد إمام الحرمين يشفق على مشيخته من نفاة الاستواء ويقول أنتم العلة المانعة لكم أنكم لا تتصورون الاستواء كما هو، لا تصورون العلو، فلو تصورتم العلو بهذا التصور لم يكن عندكم يعني ما يمنع من إثبات الاستواء. فتكتب بماء الذهب رسالة والد إمام الحرمين، وذكرها صاحب المجموعة المنيرية، طبعها في مجموعته محمد منير أغا الدمشقي، واسمها رسالة والد الحرمين إثبات الاستواء أو كذا لشيوخ. أي نعم، معاصر للبيهقي، معاصر للبيهقي قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن أن يشبهه المخلوقين وجل الحقائق يا إخوان، الحقائق، حقائق المسميات، حقائق هذه المسميات تختلف باختلاف مسمياتها، تقول وجه الأمر وتقول وجه الطريق وتقول يعني وجه المعنى وتقول يعني أيضا وجه الإنسان ووجه الحمار ووجه، لكن ليس الوجه مثل الوجه. وفيما أضيف إليه ما نسب إليه حقيقة، لا تستطيع أن تقول والله هذا وجه الحيوان وهذا وجه الإنسان، هو مجاز في الحيوان وحقيقة في الإنسان، لا، بل هو حقيقة في كل ما أضيف إليه، لكن الحقيقة ليست مثل الحقيقة. نعم، كما الله سمى الله نفسه العليم وسمى بعض مخلوقاته عليما، لكن ليس العليم مثل العليم، وحينما سمى بعض خلقه عليما حقيقة، لكن حقيقة تناسب هذا المخلوق. أي نعم، وسمى نفسه عليما حقيقة، حقيقة تناسب جلاله وعظمته، وهذا معروف من سياق اللغة العربية، لا ضير فيه. نعم، ولهذا قال لسنا نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، نعم، عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم، أي الذي لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل ذكره في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه، إلى قوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم قال رحمه الله: باب ذكر البيان من أخبار النبي صلى الله من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه، موافقة لما تلونا من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفتين مكتوب وفي المحاريب والكتاتيب مقروء. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بوجهك الكريم. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون وأيسر. هذا لفظ حديث المخزومي ومعنى حديثهما واحد. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسين بن الحسن وأبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت بمكة عام الفتح فذكروا الحديث بتمامه وقالوا في الخبر. قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله قد أمليت طرق هذا الخبر في أبواب الوصايا. نعم، قبل ما نستمر في الآثار في الأحاديث لعلك تقرأ علينا ما حضرته عن الشيخ ابن القيم، لأننا نريد لا نتجاوز هذا الموضع حتى نحرر يعني نعم كلام أهل العلم فيه. وتكلم عن صفة الوجه لله عز وجل وأثبتها من وجوه كثيرة، ثم قال في الوجه الثامن عشر، قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله الوجه الثامن عشر، الثامن عشر. إذا تستطيع أن تلخص لنا يعني وجوه إثبات صفة الوجه تلخيص، يعني ماذا قال في أولا؟ نعم، قال المثال الخامس وجه الرب جل جلاله. أي نعم، حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على حقيقته. ليس مجازا بل على حقيقته. نعم، ثم قال واختلف المعطلون في جهة التجوز في هذا، فقالت طائفة لفظ الوجه زائدا والتقدير ويبقى ربك، وقالت فرقة أخرى منهم الوجه بمعنى الذات، وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في التعبير عنه، وقالت فرقة ثوابه وجزاؤه، فجعله هؤلاء مخلوقا منفصلا. فقالت ثم ذكر قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، استدلوا بهذه الآية أي قبلة الله. نعم، قال الدارمي لما فرغ المريسي من إنكار اليدين ونفيهما عن الله أقبل على وجه الله ذي الجلال والإكرام لينفيه عنه كما نفى عنه اليدين، فلم يدع غاية في إنكار وجه الله ذي الجلال والإكرام والجحود به حتى ادعى أن وجه الله الذي وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام مخلوق، لأنه ادعى أنه أعمال مخلوقة يتوجه بها إليه وثواب وإنعام مخلوق يثبت به يثاب به العامل، وزعم أنه قبلة الله، وزعم أنه قبلة الله، وقبلة الله لا شك مخلوقة. فرد عليه ابن القيم رحمه الله من هذه الوجوه، أحدها أن المجاز لا يمتنع نفيه، فعل هذا لا يمتنع، أن المجاز لا يمتنع نفيه، يعني أن المجاز يصح نفيه، المجاز يعني هذا أحد التعريفات للمجاز، يعني ما هو المجاز؟ أولا اثبتوا على تعريف المجاز يا أهل المجاز، من تعريفاتهم أن المجاز هو الذي يصح نفيه. أي نعم، فيرده من هذا الوجه. نعم، يقول فعلى هذا لا يمتنع أن يقال، لا يمتنع أن يقال ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه، وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه في رسالة قيمة في يعني منع المجاز، عن منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أو رسالة، لا يرى المجاز في القرآن، ومن أدلته يقول المجاز هو الذي يصح نفيه، فهل يصح نفي شيء في القرآن؟ نفي شيء أثبته القرآن؟ أي نعم. ومن أيضا رده قال أن المجاز هو قسيم الحقيقة، وهل في القرآن وقسيم الحقيقة هو الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أي نعم، يعني حجج جميلة جدا. فحبذا لو قرأتم هذه الرسالة محمد الأمين الشنقيطي، نعم، منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، رسالة جميلة جدا. نعم، منع جواز المجاز، أي نعم، في المنزل للتعبد والإعجاز. نعم، نعم. قال الوجه الثاني أنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب. الثالث أن ذلك يستلزم كون حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وإرادته وسائر صفاته مجاز لا حقيقة كما تقدم تقريره. الرابع أن دعوى المعطل أن الوجه صلة كذب على الله وعلى رسوله وعلى اللغة. هم بس يعني يريدون أن يتستروا، ولا كل ما يقولون هذا صلة يعني أنه زائد لا محل له، وليس في القرآن يعني حرف زائد لا قيمة له، وهذا يقولون عن الصلة بس يتسترون بها. ها؟ كقولهم ليس كمثل شيء، الكاف صلة، الكاف زائدة بعضهم يقول وبعضهم يقول صلة. اي نعم، وهي ليس يعني الكاف في موضعها ليس كمثله في قلب عبده المؤمن، يذكر به المثل الاعلى. ها؟ صلة. اي نعم. نعم. الخامس، الوجه الخامس انه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل اخر ان يدعي الزيادة في قوله اعوذ بعزة الله وقدرته، ويكون التقدير عنده اعوذ بالله، ويدعي آخر الزيادة يعني على نصلة أو زائد. نعم. نعم. الوجه السادس أن هذا يتضمن إلغاء وجهه لفظا ومعنا، وأن لفظه زائد ومعناه منتف. الوجه السابع ما ذكره سبحان الله. نعم، يعني شوف هذا المخلوق الضعيف كيف يعترض على الله، كان يقول يا ربي أنا أعلم بالتعبير منك، أنت ما تحسن تعبر عن نفسك، مثل ما يقول الشيخ الأمين الشنقيطي، يقول يعني نفاة الاستواء لما يؤولونها بالاستيلاء كأنه يقول أنا أعرف أو أنا أعرف بك منك فأعبر وأقول معنى الاستواء الاستيلاء، أضع لك شيئا من جيبي ثم يتهكم. يعني جميل كلام الشيخ. نعم. نعم. الوجه السابع ما ذكره الخطابي والبيهقي وغيرهما، قالوا لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، وأن الوجه صفة للذات سبحانه وتعالى. نعم، شوف هذا البيهقي ومن والخطابي جميلة منهما، يعني في من علماء الأشاعرة الحجة. أي نعم، البيهقي والخطابي. البيهقي ما هو مستقر، يعني مرة كذا مع السلف ومرة مع المؤولة، لكن هو من علماء يعني من يعتبر يعني من أصحاب السنن، من أصحاب الإسناد. نعم. والخطابي أيضا يعني، لكن جميل هذا الكلام. نعم. أي في قوله بعض يعني ينظر ما ينقل كيف ينقل عن الحافظ بن حجر في يعني في فتح الباري في كتاب التوحيد مثل البيهقي أو يشبه البيهقي، ربما البيهقي تأثر بشيخه الحليمي. نعم. بن فورك. ها؟ وابن فورك. ابن فورك. ابن فورك. نعم. سبحان الله. نعم. تفضل. قال الوجه الثامن أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه، وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال هو كقوله وجه الحائط ووجه الثوب ووجه النهار، فيقال لهذا المعطل المشبه ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات، بل هذا مبطل لقولك، فإن وجه يعني استدلاله مبطل لقوله. شوف كيف. نعم. فيقال لهذا المعطل المشبه ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات، بل هذا مبطل لقولك، فإن وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره. يعني وجه الحائط. نعم. إذن هو صفة الحائط. وكذلك وجه النهار. نعم. أوله، ولا يقال لجميع النهار وجه. وقال ابن عباس وجه النهار أوله، ومنه قولهم صدر النهار. والوجه في اللغة مستقبل كل شيء، لأنه أول ما يواجه منه، ووجه الرأي والأمر ما يظهر أنه صواب. التاسع أن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل، فإن اللغة لا تحتمل ذلك، ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازي. العاشر أن الثواب مخلوق، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعاذ بوجه الله فقال أعوذ بوجهك الكريم، ومن دعائه يوم الطائف أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق. نعم. الوجه الحادي عشر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو في دعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب، ولا يعرف تسمية ذلك وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا. نعم. الوجه الثاني عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. أثار صريحة في أن السؤال بوجهه أبلغ وأعظم من السؤال به، ولو كان المراد بوجهه مخلوقا من مخلوقاته لما جاز أن يقسم عليه ويسأل به، ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه. نعم. الوجه الثالث عشر ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي موسى مرفوعا: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه، نعم، وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز وتبين أن المراد وجهه. نعم. وجهه. الرابع عشر أن المراد وجهه صفته. نعم. صفته سبحانه وتعالى. نعم. الذاتية. نعم. الوجه الرابع عشر ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا على مخلوق، أو يكون صلة لا معنى له، أو يكون بمعنى القبلة والجهة؟ وهذا مطابق لقوله عليه السلام: وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فأضاف النور إلى الوجه والوجه إلى الذات، واستعاذ بنور الوجه الكريم، فعلم أن نوره صفة له، كما أن الوجه صفة ذاتية. الخامس عشر إن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على المجاز وأنه الثواب والجزاء. لو كان اللفظ صالحا في ذلك لغة فكيف واللفظ لا يصلح ذلك لغة؟ فمنها قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه السادس عشر إن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة، وهي الزيادة التي فسر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية قال: النظر إلى وجه الله تعالى. فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة، ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو، فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد. يعبد خيال، يعبد عدم. إذن المعطل يعبد. ولهذا ألف من يؤلف قالوا: فكرة الألوهية. ظنوا الألوهية فكرة جت الشيوعية لهؤلاء الذين يعطلون، قالوا: أنتم إلهكم تصنعون بخيلتكم، يعني ليس له حقيقة، لأنهم يعطلون صفات الرب تبارك وتعالى، ويتسلط عليهم الشيوعية ويقولون: لا إله والحياة مادة، لأنكم عطلتم الصفة، فإذا عطلوا الإله، وعباداتكم هذه تقع على موصوفكم، وموصوفكم عدم لا وجود له إلا في الخيال، وتسلطوا عليهم بهذا. وهي تجد أن الشيوعية كانت ولا انحسرت الآن، لكن كانت تنتشر أكثر في بيئة التعطيل. أين؟ قال: الوجه السابع عشر أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الله نوعان: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله، فهذا إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه. الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته، فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف. إذا عرف ذلك بوجهه بوجه يعني الإضافة إلى الله عز وجل على نوعين، إضافة عين وإضافة معنى، إضافة مخلوق وإضافة صفة. وش الفرق بين الإضافتين؟ أن ما كان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا يقوم بنفسه كعلم الله، نعم، وأما ما كان من باب إضافة العين أو إضافة المخلوق إلى خالقه فهو يكون المضاف يقوم بنفسه كبيت الله، ناقة الله، أي نعم. وأيضا ما يضاف إلى الله مما يقوم بنفسه على نوعين، يعني هو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وأحيانا يمتاز عن سائر المخلوقات لمعنى يخصه للتشريف كبيت الله، كل البيوت لله، لكن لماذا خص هذا بيت الله؟ لمعنى يخصه من بين سائر البيوت يكسبه شرفا. فكذلك أيضا عبد الله وروح الله من هذا، يعني من هذا القبيل، نعم. قال: إذا عرف ذلك فوجهه الكريم وسمعه وبصره إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافته إضافة وصف لا إضافة خلق، وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقا أو يكون حشوا في الكلام، يعني صلة أو زائد، نعم، حشو، نعم، اللي يعبرون عنه بأنه صلة، نعم. الوجه الثامن عشر وهو الآن موصول. نعم نعم. أن تفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعه الشافعي فإنما قالوه في موضع واحد لا غير، وهو قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع، فهل يصح أن يقال ذلك في غيره في المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الوجه؟ إذن هو يتفق مع شيخه، نعم. طيب، قال: فما يفيدكم هذا في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله إنما نطعمكم لوجه الله، على أن الصحيح في قوله فثم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه فإنه قد اضطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو قوله فثم وجه الله، وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة، فحمله على غير القبلة كنظائره لا يتعين، لا يتعين حمله على القبلة والجهة ليس إلا، يعني يقصد، ولا ممكن، يعني ممكن أنه يحمل على القبلة والجهة ومع دلالته على إثبات الصفة، نعم. قال: فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أو لا، يوضحه، نعم. الوجه التاسع عشر. قال: الوجه التاسع عشر أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل القبلة لها اسم يخصها والوجه له اسم يخصه، فلا يدخل أحدهما على الآخر ولا يستعار اسمه له. نعم، القبلة تسمى وجهة كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها، وقد تسمى جهة وأصلها وجهة، ولكن أعلت بحذف فائها كزنة وعدة، وإنما سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه، وأما تسميتها وجها فلا عهد به، فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى مع أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله في شيء من الكلام مع أنها تسمى وجهه، فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها وجها؟ وأيضا فمن المعلوم أن يعني هو أن القبلة ما عرف أنها تسمى وجه الله، لا هو وجه، نعم. وأيضا فمن المعلوم أن قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة، وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليها حيث كانوا، لا كل جهة يولي الرجل وجهه إليها، فإنه يولي وجهه إلى المشرق والمغرب والشمال وما بين ذلك، وليست تلك الجهات قبلة الله، فكيف يقال أي وجهة وجهتموها واستقبلتموها فهي قبلة الله؟ فإن قيل هذا عند اشتباه القبلة على المصلي وعند صلاته النافلة في السفر، قيل اللفظ لا إشعار له بذلك البتة، بل هو عام مطلق في الحضر والسفر وحال العلم والاشتباه والقدرة والعجز، يوضحه أن إخراج الاستقبال المفروض والاستقبال في الحضر وعند العلم هو أكثر أحوال المستقبل، وحمل الآية على استقبال المسافر في التنفل على الراحلة أو على حال الغيم ونحوه بعيد جدا عن ظاهر الآية وإطلاقها وعمومها وما قصد بها، فإن أين من أدوات العموم، وقد أكد عمومها بما أراده لتحقيق العموم كقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالآية صريحة في أنه أينما ول العبد فثم وجه الله من حضر أو سفر في صلاة أو غير صلاة، وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال، بل سياقها لمعنى آخر وهو بيان عظمة الرب تعالى وسعته، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم منه، وأنه محيط بالعالم العلوي والسفلي، فذكر في أول الآية إحاطة ملكه في قوله ولله المشرق والمغرب، منبها بذلك على ملكه لما بينهما، ثم ذكر عظمته سبحانه وأنه أكبر وأعظم من كل شيء، فأينما ولى العبد وجهه فثم وجه الله، ثم ختم باسمين دالين على السعة والإحاطة، فقال إن الله واسع عليم، فذكر اسمه الواسع عقب قوله فأينما تولوا فثم وجه الله كالتفسير والبيان والتقرير له، فتأمله، فهذا السياق لم يقصد به الاستقبال في الصلاة بخصوصه، وإن دخل في عموم الخطاب حضرا أو سفرا بالنسبة إلى الفرض والنفل والقدرة والعجز. وعلى هذا فالآية باقية على عمومها وإحكامها، ليست منسوخة ولا مخصوصة، بل لا يصح دخول النسخ فيها، لأنها خبر عن ملكه للمشرق والمغرب، وأينه أينما ولى الرجل وجهه فثم وجه الله، وعن سعته وعلمه، فكيف يمكن دخول النسخ والتخصيص في ذلك؟ وأيضا هذه الآية ذكرت ما بعدها لبيان عظمة الرب والرد على من جعل له عدلا من خلقه، من جعل له عدلا من خلقه أشركه معه في العبادة، ولهذا ذكر بعدها الرد على من جعل له ولدا، فقال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلاص نكتفي بهذا، والحاصل أن لا شك يعني إثبات صفة الوجه لله عز وجل يعني ثابت صفة ذاتية. يقول هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو ملك اليمين؟ هذا السؤال أيضا تكرر، الظاهر ملك اليمين هو المملوك الذي تشتريه، يعني يكون ملكا لك وملكه ملك صحيح المملوك من أمة أو عبد، ويعني الرق في الإسلام، الرق الشرعي الذي سببه يعني الاسترقاق الشرعي، لكن في الوقت الحاضر قد لا يكون الحقيقة، يعني لا يكون هناك ضابط، لأن يعني استعباد الأحرار وعدم يعني ثبوت هذا يشكك في ضبط الموضوع. على كل حال ملك اليمين هو العبد المملوك أو الشخص المملوك لشخص آخر سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا ملك اليمين. وربما يكون أيضا ملك اليمين عام، يعني كل ما استقر في ملكك من عرض ونحوه، من عرض عقار أو مال أو نحوه، ما دام هو استقر في ملكك استقرارا شرعيا فهو ملك اليمين. هذا يقول بعض الناس يطلب مني بعض المال ولكن أكذب عليهم وأقول ليس عندي مال، مع العلم أن هذا الشخص لا يرد المال الذي أعطيه أبدا، وإذا قلت له الحقيقة صار بيني وبينه المشاكل، ما حكم هذا الكذب؟ قل يا أخي ليس عندي ما أعطيك، لك في المعارض مندوحة، لك، ما عندي شيء أعطيك إياه، ما عندي ما أعطيك، لك في المعارض مندوحة. أي نعم، وأنت تقصد أنه ما عندك شيء يستحقه حتى تعطيه إياه، أو ما عندك شيء تريد أن تعطيه إياه. أي نعم، على كل حال ما ينبغي، ينبغي أن تكون قوي وأن تكون صريح وأن تقول حتى يتأدب، تقول أنت رجل مماطل لا تؤدي الدين الذي عليك فأنا لا أعطيك، ماذا فيها؟ وهذا جدتي عندها بعض المال، لو سمحتم خلونا نسمع. جدتي عندها بعض المال وثلاث بناجر، وقبل وفاتها أوصتني على المال بكاملها أن أبني لها مسجد بهذا المال، وأمنتني أمانة ألا أخبر أبنائها بهذا المال، ووصت بثلاث البناجر أن تكون لأبنائها، لأن هذه البناجر هي قبل وفاتها وزعتها على أبنائها، وأني لا أعرف ثمن هذه البناجر. على كل حال وزعتها على أبنائها بالتساوي في حياتها. طيب نعم، ولا قال ولها الآن سنتين. المهم يقول أنا علي إثم في تأخير هذا الإرث أو هذا المال، وإذا أخبرت به أبنائها فهل أكون خائن الأمانة؟ لا يا أخي، ما دام هي لم تخرج هذا المال في حياتها للمسجد وتوفيت وهو ملك لها، فهو يصبح تركة، يصبح تركة يوزع على المستحقين. لكن لو سمح أبناؤها بأن يعني يبنوا به مسجدا لها فلا بأس.